بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا أولئك أي الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا على دين سابق له، مؤمنين بنبيه، فالأجر الأول لإيمانهم برسولهم، والأجر الثاني لإيمانهم بهذا الرسول. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الذي يريد دينا حقا لا بد أن ينظر إلى دين يأتي بعده بمعجزة، لأنه إذا كان قد آمن حين جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى، فلا يستبعد عقلا أن يجيء بعد عيسى رسول، فوجب عليه أن يبحث في الدين الجديد وأن ينظر أدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين. هذا إذا كان الدين الأول لم يتبدل. فإذا كان الدين الأول قد تبدل فالمسألة واضحة، لأن التبديل يحدث فجوة عند من يريد دينا. الذين آمنوا بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، آمنوا به لأنهم وجدوا نعته ووجدوا العقائد التي لا تتغير موجودة عندهم، وهو أمي لم يعرف شيئا من هذا، فأخذوا دليل صدقه. فلما آمنوا به تعرضوا كما يتعرض المسلمون لمن يؤذونهم من المشركين، وأيضا حينما أخذوا الدين الجديد برضو تعرضوا للإذاء. فالحق قال الحيسية: يؤتون أجرهم مرتين بسبب صبرهم على أذاهم في اعتناق الدين الأول، وعلى أذاهم الثاني في اعتناق الدين الجديد. ويدرؤون بالحسنة السيئة، العفو بالسيئة اللي هي العقوبة، ولمن صبر وغفر برضو عندهم دين. ومما رزقناهم ينفقون، النفقة الواجبة على نفسه وعلى آله، والنفقة المطلوبة هي الزكاة للفقراء، ثم نفقة المروءات لأهل المساكين أهل الخصاصة إذا كان قد زادت الحاجة عن زكاتهم. ويأتي شيء آخر: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو هو ما ينبغي عند العاقل أن يترك يلغى، وهو الكلام الذي إن سمعته لا يأتي لك بنفع، وإن لم تسمعه لا يأتي لك بضر، يبقى ده اسمه إلغو. وهناك ولذلك في عباد الرحمن يقول لك: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مرور الكرام ما يفوتوش ولا يسمعوه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إن اللي هيجي بقى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يبقى عملوا كم خصلة؟ آمنوا بالرسول الأول وبالرسول الثاني، أدي واحدة، درؤوا بالحسنات السيئة، هذه ثانية، أنفقوا مما رزقناه، هذه ثالثة، وإذا سمعوا له أعرضوا عنه. أعرضوا عنه بإعراض بس كده بسكوت؟ لا، أعرضوا عنه بتبكيت أصحاب الله، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هنا لا قصة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل رسل النجاشي، فلما جلسوا معه كانوا أسس قسيسين يعني، أسمعهم سورة ياسين فبكوا ثم آمنوا. فلما بكوا وآمنوا تعرض لهم أبو جهل وقال لهم خيبكم الله من ركب، ما هو الركب يعني جماعة جايين لموضوع، خيبكم الله من ركب، أرسلكم من خلفه يعني النجاشي لتعلموا له أخبار الرجل، فسمعتموه فبكيتم وأسلمتم، ما رأينا ركبا أحمق منكم. هذا معنى قول الحق وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقالوا لنا أعمالنا وأنتم يا أصحاب اللغو لكم أعمالكم، أنتم لغوكم يجب أن يترك، إنما أعمالنا يجب أن نقبل عليه. ليه؟ لأن أنتم عملكم لغو وإحنا عملنا في الجد، فيبقى لنا أعمالنا ولكم إيه؟ سلام عليكم. السلام إحنا بنعرف أنه أمان وتحية، قال لك لا، في سلام اسمه سلام التحية وسلام المتاركة. المتاركة زي ما يكون واحد جدل دخل معك في جدل، والجدل حيطول ويمكن تقل قلبك عليه، تقول له يا شيخ سلام عليكم مش هنزود، اسمه سلام إيه ده؟ ولذلك سيدنا إبراهيم لما قعد يوضع عمه ويقول له كذا وكذا وسامه مصمم، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، يبقى ده اسمه سلام إيه؟ سلام متاركة، مش سلام إيه؟ السلام تحية. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان رسول الله بين للثلاثة مش دول بس اللي لهم يؤتوا اجرهم مرتين، ام قال لك برضو من المسلمين من يؤتى ايضا اجره مرتين، ما كانش مؤمن برسوله وامن بالله، ده في حاجة ثانية. قال لك ايه؟ قال لك مملوك مش كده ادى حق الله فله اجر، وادى حق مواليه فله اجر، يبقى حتى المسلمين ما حرموش يؤتون اجرهم ايه؟ ورجل عنده ايه؟ امل، فادبها فاحسن تاديبها فاعتقها ثم تزوجها. يبقى برضو المسلمين مش هيحرموا ايه؟ يؤتون اجرهم مرتين. الدين الذي كان يباشر الاسلام على طول قبله على طول مباشره هو المسيحي، يقول الله لهم ذلك ايضا. ولذلك هناك في آخر سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأهم المنافع وليعلم الله من ينصره، عشان الحديد هو اللي هيبقى سلاح الحرب. يبقى إذن قال وأنزلنا زي ما أنزل القرآن أنزل إيه؟ أنزل الحديث. ولذلك الشاعر قال فما هو إلا الوحي اللي بيجي به القرآن أو حد مرهف حد سيف يعني يقيم ظباه أخدعي كل ما إلي اللي كثنا نديره بالسيف، فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. في قصة يؤتون أجرهم مرتين لي أنا شخصيا معها حوادث. الحادث ان فيه اناس احنا كنا في بلد فيها اخوان مسيحيين وفيها ناس لهم يعني عقل تصرفهم كده لهم عقل، فواحد منهم كان دائم مواساة المسلمين في جنائزه ويروح يحضر المأتم ويقعد ويسمع قرآن كل حاجة، فقعد لما ما عاد يسمع القرآن بقى تيجي له لقطات كده تلسع بذهنه، فكان يسمع قال لي انا سمعت الفئه يقرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ألسنا من العالمين؟ احنا مش من العالمين؟ كلام حلو. قلت له نعم من العالمين، اشوف اي رحمه؟ قال له قلت له هو ارسل رحمه، فاللي يتمسك بيه يترحم، واللي يقول لا مش عايزك بيترحم. ادي واحد. الشيء الاخر انك لو نظرت الى ايات القران نظره امعان وتبصر تجد انه رحم غير المؤمنين. قال لي ايه فين دي؟ فقلت له لما تيجي لو تقعد عند الشيخ احمد هجيب المصحف. فتاني يوم جه الراجل وهو يودينا يعني له، انا جبت له المصحف وطلعته على الايه قلت له اقرا بقى. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. قلت له بين الناس مش بين المؤمنين، خد بالك. ما شاء الله فإذا رفع واحد مش على دينه وعن يدينه الحق يبقى رحمه ولا ما رحموش؟ رحمه. ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. لتحكم بين الناس بما أراك الله. مش دي العجيبة بس، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر، لأن ربنا ما يحبش الخوان الأثيم ولو كان مسلما. قلت له القصة بقى نجيب سبب النزول. طيب تلت تفسير وتقرأ سبب النزول، سبب نزول هذه الآية. فقعد يقرأ طبعا، وسبب النزول احنا قلناها قبل كده مرة، ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وهو قاعد في بيته مرة كده التفت لقى واحد مسلم اسمه ايه طعمة ابن ابيريق، دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي، درع اللي بيلبسوه وقايه في الحرب ده، وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه لانه درع سمين. فقال له الدرع ده كان لواحد اسمه قدادة ابن النعمان. يبقى زيد ابن السمين يهودي، واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة بن أبيريق، والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يفقد حاجة كده يبص ويروح ويجي وقت، فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما اخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه؟ من اثار الدقيق. وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يقع في الشك. فالراجل قعد يتتبع الدقيق، وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه زيد ابن السمين. فعمل هيصة واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه وبتاع. فجابوا اليهودي الدرع. قال ابدا انا سرقت ولا ايه، ده انا جالي واحد اسمه طعمة بن ابيريق من عندكم وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخذوا خليه عندك. فعنوا عندي. المسلمين سمعوا الحكاية دي وعارفين ان طعمة ايده برضو يعني، فما كذبوش زيد، لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يندب في السرقة. فقالوا واحنا لسه حديث عهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه. فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله في ان رسول الله يعني يشوف له صرفه ويمشي الحكايه دي، يقول لك مشيها يعني كده عشان ما ننفضحش. وبعدين لما قالوا للرسول كده الرسول احد يفكر في المساله ياخد وجهه نظرهم ويزود. فالله علم ان الرسول بيبحث المساله، قالوا لي مش عايز ابحث، روح منزل عليه الايه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لصالحهم. ما تبقاش يعني لصالح الإيه؟ واستغفر الله أن ربنا لا يحب كل خوان أثيم. فدلت الآية على أن هذه ليست أول حادثة، لأن خوان يعني واخد على الإيه؟ واخد على الخوانة يعني كتير. فبرئ مين؟ اليهود. فلما بري اليهودي المسلمين طبعا شوية الأول كده زعلوا. الناس بينظروا إلى أن فضيحة مسلم وهم عايزين يكتموا على الفضيحة دي يكتموا عليها على المال. ليه؟ لأنهم حديثوا عهد لسه ومش عايزين حد يمسك لهم إيه؟ يقول له لا، ربنا بيقول لا. هو أنا إذا جرمت عقوبة وقلت السارق نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو ده يبقى الإسلام. المسلم هو اللي ما استمعش، إنما جريمته مجرمة. طب هب النبي قال لا وعملها في اليهود وبرأ المسلم، نشوف أثرها بقى. أولا نفس اللي برئ وهو جاني يقعد منه بالنفس كده يضحك يقول ده الدين ده يظهر يعني ايه؟ لا بقى جميل نبي. لما يجي امر ثاني برضه يشتكي، ادي الموس ادي نفسه اللي بره. وزيد ابن السمين اليهودي افرض انه كان بيفكر كما فكر يهوديون كثير انه يسلم، يقول لا دي ايه ده بقى دي اللي عمال يجيب لك كده وبتاع. يبقى خسرنا مين في المسلمين؟ خسرنا اللي بره. ورايه في الدين بقى زي ما نيجي واحد مثلا واحد شتم واحد وهاله مش عارف ايه فقاضاه وكان واحد حاضر، فراح له الجاني وقال له يرضيك يعني ان انا اقف في المحكمه وفيهم جلاله ادري كده ويحكموا عليا ومش عارف ايه وانا فيعني يقول لا ده ما حصلش ومش عارف ايه. افرضهم انه وافقوا وراح شهد قال لا ما حصلش، هو يعني نصر مين؟ نصر جانيا، ما دام نصر يبقى مبسوط بيه. انما شاهد الزور نقول انت انتفعت بشهادته لكن دست على كرامته لانه يبقى ملوش دين. فهب انه شهد امامك في قضيه تصدقه من جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره وان اعنته على امره. فشاهد الزور يرتفع الراس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. الله ما شاء الله. كلام جميل. يبقى اذن خسرنا مين ومين دلوقتي؟ خسرنا الجاني وخسرنا اللي كان مجني، لا اللي هو التهم البريء. نقول لا ده دين بقى عمال بكده احنا ما عملناش حاجه ولا. ففي ظاهر الامر واللي عارفين الحسب ان ده سرق اللي كانوا متوسطوا مش برضو يقولوا ده الدين يعني بيغطرش على الله. خسرنا رأيهم، خسرنا رأي كم واحد؟ الجاني أول والمتهم ثانية ومن علم بالحادثة من المسلمين أو من غيرهم. يقول لك دين دي هي اللي بيجي على الهوى ده ومش عارف يفتحه. نقول له لا، احنا نخسر واحد بس وهو الجاني، ولكننا نكسب الإسلام. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم ينتقل الحق إلى معنى آخر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خطاب للرسول برضو بحادثة من الأحداث، الذي كان مع رسول الله عمه أبو طالب والد الإمام علي وظل على دين أهله ولكنه كان يحمي رسول الله، يحمي عصبية قربة وعصبية آل. لله حكمة في أن يظل هكذا، لأن دين اللي خلت صناديد قريش وكفارهم يحترموا أبو طالب يقولك ما جاملش محمد وآمن به وفضل على ديننا برضو نحترم حمايته. يبقى دي قللت إيه؟ قللت الإيذاء. يبقى بقاؤه على إيمانه كان فيه حماية للدعوة برضه. ورسول الله حريص أن يرد له جميل الحماية، ولا يمكن أن يرد له جميل الحماية بشيء في الدنيا، يريد أن يرده بشيء خالد باق. لما حضرته الوفاء قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فقال يا ابن أخي لولا أن قريشا تعيرني بهذه الواقعة ويقولون ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها. ولكن بعد ما انتقل أبو طالب جاء العباس أخوه وعم رسول الله وقال له يا محمد إن الكلمة التي طلبت من عمك أن يقولها قالها قبل أن يموت وأنا بشهد به. وشوف دقة الأداء، ما قالش إن كلمة لا إله إلا الله التي طلبتها من قاله، لأنه ما كانش أسلم العباس، العباس ما كانش إيه، فقال إن الكلمة التي طلبتها من عمك أنا سمعته بيقولها، فشهد بأنه إيه قالها. إنك لا تهدي من أحببت. إحنا قلنا كلمة الهداية وردت في القرآن بمعنى يعني معنى الدلالة فقط ومعنى معونة من يؤمن بالدلالة. يبقى لها كم معنى؟ اثنين. القرآن بين لها دي قال ايه والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا بأن ايه سمعوا الدلالة وآمنوا. يقوم ربنا يجيب لهم هداية تانية اسمها هداية الايه هداية المعونة. تجد في القرآن ما يؤيد هذا. قال الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم بس فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هنا بمعناها الدلالة هنا بس. ويقول في حق رسوله هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده هدى الكل، ربنا هدى الكل. يبقى الهداية المنفية عن رسول الله الهداية إيه؟ هداية الدلالة ولا هداية المعونة؟ المعونة. أما دلالة الهداية فقد فعلها ودل الناس كده. اقول لهم هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ مش قال كده؟ يبقى هداية الدلالة صدرت عن مين؟ عن الله اولا وعن بلاغ رسوله ثانيا. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. قصة تانية. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اللي قالها واحد اسمه الحارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف. ذهب إلى رسول الله وقال إننا نعلم أنك جئت بالحق ولكن نخاف إن نحن آمنا بك واتبعنا هداك أن نتخطف. الخطف الاخذ بشده وسرعه، حاجه بتخطفها يعني، مش كده الخطف كده ولا ايه؟ في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بايه بينزعك كنت تخطفه وتشيء، انما الخطف خطف الجري. نتخطف من ارضنا. يبقى العله في انه لم يتبعوا الحق والهدى باقرارهم كان الحارس اقر بان ما جاء به رسول الله ايه حق وان ما جاء به هدى. يقوم العاقل بقى يقول انت قريت بانه الحق وقريت بانه ايه بانه هدى وخفت من انهم يتخطفوك. لو انت بتقارن وما دام عرفت انه حق وهدى قارن بين ان تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا يضطهدوكم هبهم خدوك. فقد خسرت شيئا يفنى الدنيا والحياة وبتاع. ولكنك كسبت حياة باقية. يعني لو كان العقل بقى انت بتقول على حق وعلى هدى وكنت خايف لا يتخطفكم الناس الظلمة، نقول له يا اخي خاب هذا الصح عن صدقك انه حيجوا تخطفوك، يفتفقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي فانية فانية، انما هتروح الى دنيا باقية باقية، وهتفقد الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوة البشر، وتروح الى خير اخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى. يبقى ايه الاحسن؟ يبقى التاني. يبقى لو قارنتها مقارنة عقلية على انك هتتخطف، كنت يجب ان ترجح الهدى والحق. هذا واحد. ومن الذي قال انك ان اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك وياخذوك؟ فجاب الرد بقى، شوف ازاي، وقال ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. قل لهم كذبتم، اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا. بقى انتم وانتم كافرون به مشركين وعبدة اصنام وفي جاهليه ومعيشكم في الحرم امنين. الحرم ده اللي مبني حته بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى اليه ثمرات كل شيء تجيلكم وانتم قاعدين. كيف يصنع معكم هذا وانتم مشركون عبدة اصنام ثم اذا اهتديتم الى الحق يتخلى عنكم؟ ايه المقياس ده؟ ايه القياس بتاعكم ده؟ اولم اسالوهم كده، انا مش هقول انا مكنت لهم، اسالوهم قول لهم اولم نمكن لهم حرما امنا. وحين يريد الحق ان يثبت قضيه بتاكيد لا يقول لا كذابين انا مكنت لهم حرما امنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون وجبت لهم الرزق يجبى. الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.